أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي، سلام الله أبدا عليكم وعلى كل من يلوذ بكم، ودمتم بخير وصحة وعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم النعم، ونكون معا إن شاء الله في رحاب الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع وددت أن أقدمه لإخوتي وأحبتي من المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، وددت أن أعرض عليهم موضوعا يتعلق بحياتهم المعادية والمعاشية، يتعلق بحياتهم الفردية والاجتماعية. موضوع مهم، وهو موضوع الأخلاق. أتعلمون أن الإسلام دين الأخلاق؟ بل كل الأديان السماوية، إن الدين عند الله الإسلام، من آدم إلى الخاتم 124,000 نبي، إنما جاء بالأخلاق. خلاصة النبوة، خلاصة التوحيد، خلاصة الإمامة، خلاصة الدين هو الأخلاق. كيف؟ هذه دعوة، وكل دعوة لا بد لها من بينة. فما هي بينتنا على أنه خلاصة الأديان هو الأخلاق؟ كيف يكون هذا؟ هذا ما إن شاء الله سنقف عليه خلال حلقات متتالية إن شاء الله بهذا العنوان، الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين روحي فداه وعليه ألف الصلاة والسلام. فكونوا معي في هذه الحلقات المتتالية إن شاء الله. إلا أنه قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، العلم عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعلم، خلق الإنسان للعلم، بمعنى أنه خلق آدم لكي يعلمه، وعلم آدم الأسماء كلها. فغاية خلقة الإنسان هو العلم. إن الله سبحانه وتعالى هو العلام، هو العليم، هو العلم، العلم المطلق ومطلق العلم. وأراد أن يخلق خلقا عظيما كريما عنده باسم الإنسان، فخلق آدم لكي يكون موضع لعلمه، موضع لحكمته، موضع للمعرفة، لكي يعرف، لكي يكون عليما حكيما، يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من أجل ذلك. كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان إنما هو بالعلم، العلم الذي يكون من ورائه العقل والعقلانية، ومن ورائه الفطرة الموحدة، ومن ورائه الوحي المنزل. وهذا ما سيتضح لكم إن شاء الله خلال حلقات. فأساس كل شيء هو العلم. هذا العلم من طبيعته أنه وحشي، بمعنى إذا تركته فإنه يمشي. لذا ورد في أحاديثنا، قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، لأن العلم يفر، العلم فرار، لكل شيء آفة، وآفة العلم الترك، إذا تركته فإنه يفر. من ذهن الإنسان، فلا بد أن تقيد هذا العلم، هذه المعلومات من خلال هذه القنوات المباركة، قنوات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل ما يقال من العلم والمعرفة، أنت كمشاهد مثقف عليك أن تكون، أن يكون معك القرطاس والقلم. أي برنامج مثل هذه البرامج التي من ورائها تربية وتعليم، عليك وعليك أنه كل واحد من عندكما عنده قلم وقرطاس ورق دفتر حتى يقيد المعلومات التي يسمعها، الكلمات التي يسمعها. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هو الكلمة، كلمة الله هي العليا، هذه الكلمة الإلهية تجلت في الخلق، فكل الخلق كان كلمات الله. البحر والأبحر السبعة والبحار كلها تنفد، ولكن كلمات الله لا تنفد لا تنتهي، لأن الله سبحانه وتعالى في علمه بلا نهاية، هو سرمدي، سرمدي يعني أزلي، لا أول له إذ أنه هو الأول، ولا آخر له إذ أنه هو الآخر، فإنه سرمدي فعلمه بلا نهاية. فإذا كان علمه بلا نهاية ستكون الكلمات الإلهية بلا نهاية. أعظم كلمة لله سبحانه وتعالى وكلمة الله هي العليا هو الإنسان الكامل، كما ورد في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون الرحب الوسيع بما فيه من النعم التي لا تعد ولا تحصى، بما فيه من المعلومات التي لا تعد ولا تحصى والتي لا زالت مجهولة. هذا الكون الرحب الوسيع الله سبحانه وتعالى كله خلقه من أجل من؟ من أجلي ومن أجلك، يعني من أجل الإنسان، خلق هذا الكون كله من أجلك، كما ورد في الحديث القدسي خلقت الأشياء من أجلك. ولكن يبقى سؤال، أنا لما خلقني ربي؟ لما خلقني ربي؟ ما فلسفة خلقتي؟ ما هو الهدف من حياتي؟ ما هي الفلسفة وسر الخليقة؟ يقول وخلقتك من أجلي. الإنسان عظمته أن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجله، يعني إيش؟ يعني الله سبحانه وتعالى عنده صفات، عنده أفعال، فهو الجمال في أفعاله، جمال في ذاته وصفاته. إن الله جميل ويحب الجمال، هو كمال، إن الله كامل ويحب الكمال، هو جلال، إن الله جليل ويحب الجلال. فهذه الجلالة الإلهية، هذا الكمال الإلهي، هذا الجمال الإلهي كله يتجلى في الإنسان، عظيم. لو عرفنا قدر أنفسنا ما ضيعنا الوقت، لكتبنا، قيد العلم بالكتابة، لكتبنا هذه المعلومات، أنه الله سبحانه وتعالى خلقني لماذا؟ لأكون موضع سر الله، لأكون موضع علم الله، لأكون محل لصفات الله، يعني لأكون مرآة تتجلى في الصفات الإلهية، تتجلى في الخلق الإلهي. وهذا ما قلته لكم أنه الدين هو الأخلاق. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، بعث الأنبياء، أرسل الرسل، أنزل الكتب السماوية من أجل، من أجل الإنسان، أن يهتدي هذا الإنسان، أن يكون هذا الإنسان إلهيا ويخرج عن الحيوانية، لأنه الإنسان فيه جانب حيواني، فيه نفس أمارة بالسوء، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من الظلمات للنور، أن يخرجه من سيء الأخلاق إلى الأخلاق الجميلة والحسنة. والأخلاق الجميلة هو الله سبحانه وتعالى، إن الله الجميل ويحب الجمال. فلذا أراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون مرآة ومجلى لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أراد للإنسان أن يكون كريما، لأنه هو الكريم، هو أكرم الأكرمين. أراد للإنسان أن يكون حكيما في أفعاله، في صفاته، في أخلاقه، في سيره، في سلوكه، لأنه هو الحكيم. أراد أن يكون رحيما، لأنه هو الرحيم، أراد أن يكون رحمانا، الرحمن، الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن، أول صفة بعد البسملة هي صفة الرحمة الإلهية الواسعة التي تعم المؤمن والكافر. الرحمن يعني رحمة واسعة تعم المؤمن والكافر، والرحيم مختصة بالمؤمنين قريبة من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يكون مجلة ومرآة لصفاته لأخلاقه. لذا ورد عن الإمام الصادق روحي فداه قال: تخلقوا بأخلاق الله. حبيبي أنت إنسان، اعرف قدرك. الله سبحانه وتعالى ماذا أراد منك؟ الأكل والشرب والبطن والفرج والشهوات والملاذ، هذا ما يفعله الحيوانات. إذا كان هكذا فإن الإنسان حينئذ يكون أضل من الأنعام، لا يكون كالأنعام بل أضل، لأنه لم يعرف قدره، لأنه خلقه الله سبحانه وتعالى وسخر له ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض إنما هو من أجلك. فعندئذ تسأل: وأنا من أجل من؟ أنت من أجل الله. أراد الله منك أن تكون إلهيا، لا تكون حيوانا. لا أكون حيوانا، معذرة، لا أخاطبك بهذه اللغة، أخاطب نفسي. لا أكون حيوانا في حياتي، الحيوانية السبعية تتغلب علي، الكلبية تتغلب علي، الشهوية البهيمية تتغلب علي، كما سيتضح هذا المعنى إن شاء الله بالتفصيل، أنه للإنسان قوى أربع. وفلسفة خلقته هو العلم، هو الرحمة، هو العبادة، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الحلقات القادمة. فالمفروض أنه نكتب المعلومات ونقيد العلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها قبل أن ندخل في صلب الموضوع: قيمة الإنسان بمعرفته، قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإذا ازداد معرفة ازداد علوا، ازداد قيمة، ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأنه الذي لا يعلم لا يستوي مع الذي يعلم، لا يستوون. فلابد أن يكون هناك رقي وتكامل ورفع درجات، ورفع الدرجات إنما تكون بالمعرفة. لذا الإسلام يركز على هذا الأمر، أنه لا بد من معرفة، وأنه أفضلكم، عن الإمام الصادق روحي فداه يقول: أفضلكم يوم القيامة أفضلكم معرفة. ليس الفضل بينكم بصلاتكم وصيامكم. ربما يتصور الإنسان أنه فضيلة الإنسان يوم القيامة بصومه وصلاته، لا، لأنه كثير من الأحيان تجد أن الصلوات تكون غير تامة الحدود. أتعلم بأنه الصلاة لها 4000 حد، يعني 4000 مسألة؟ كثير منا من لا يعلم هذه المسائل، لذا لم تكن صلاته كما هو المطلوب. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حينئذ نجد كثير من يصلي ولكن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل هذا يعني معناته أنه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ورد فيه خلل بالنسبة إلى هذه المقولة، أو أن الخلل يكون في صلاتي؟ الخلل تكون في صلاتي، يكون في صلاتي أنا، لأني لم أصلي صلاة صحيحة كاملة. حينئذ هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما توجب سقوط التكليف فقط. أما أنه صلاة مقبولة، القبول شيء وإسقاط التكليف شيء آخر، وهذا ما سنذكره أيضا. إنما أقول ما سنذكره حتى تكون معي إن شاء الله في كل الحلقات الآتية وتسمع هذه الكلمة. يا أخي، ربما كلمة واحدة تغير مسيرك في الحياة، ربما كلمة واحدة تغير مسيرك في الحياة. واسمع الكلمة والحكمة من أي كان، فإن الحكمة ضالة المؤمن يسمعها ولو من كافر. فاسمع الحكمة حينئذ اسمع هذه الكلمة، ربما كلمة واحدة تغير أفكارك، تغير حياتك، تغير سلوكياتك في الحياة. ربما الإنسان يكون ضالا وبكلمة واحدة تخرج من القلب، والله يشهد على ما أقول، أني عندما أتكلم معكم بكل وجودي أتكلم بما في قلبي حتى أنه ينفذ في قلوبكم، لأن الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. فلذا إن شاء الله بحول الله وقوته وببركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونحن بجواره في ضيافته، إن شاء الله سأكون معكم مع هذا المحتوى من الكلمة الإلهية، الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله سنكون سوية ومعا في رحاب الإمام الحسين وفي أخلاقيات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه مدرسة الإمام الحسين مدرسة عظيمة لا تنحصر فقط في الثورة الحسينية والنهضة الحسينية. الإمام الحسين مدرسته مدرسة فقهية، مدرسة أخلاقية، مدرسة جهادية، مدرسة سياسية، اقتصادية، كل ما يحتاجه الإنسان تجده في مدرسة الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين يمثل الرسول الأعظم، حسين مني وأنا من حسين، والرسول الأعظم يمثل القرآن وخلق القرآن. عندما سئلت عائشة عن خلق النبي، لأن الله مدح نبيه في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، سئلت عائشة أي خلق كان عند النبي حتى أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعظمة، قالت كان خلقه القرآن، خلق النبي يعني جسد القرآن. لماذا؟ لأن القرآن مأدبة الله، لأن القرآن مجد الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يتجلى في كتابه، إذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى، وإن الله لا يرى بالأبصار إنما يرى بالبصيرة وبالقلوب، إذا أردت أن ترى الله بقلبك فاقرأ الكتاب الكريم وافتح الكتاب الكريم، تجد الله سبحانه وتعالى، ترى جمال الله وجلال الله وكمال الله في كتابه الكريم. وإذا أردت أن تسمع قول الله فاقرأ القرآن الكريم، والذي يترجم لنا القرآن ويجسد لنا القرآن محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما نقول في المدرسة الحسينية الأخلاق، يعني في المدرسة النبوية، يعني في المدرسة التوحيدية، لأن الحسين هو من التوحيد، الحسين هو من النبوة. فإذا دخلنا في هذه المدرسة العظيمة، يعني دخلنا في كل النبوة من آدم إلى الخاتم، ودخلنا في عين التوحيد وإصالة التوحيد. فما أعظم هذه المدرسة الحسينية في أخلاقها، الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فاسمع الكلمة، كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إن البحار لتنفد ولكن كلمات الله لا تنفد بلا نهاية، الكلمة الإلهية بلا نهاية، لأن الله بلا نهاية، وهذه كلمة طيبة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه الكلمة الطيبة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فربما تسمع كلمة طيبة تتأثر بها، تتغير معالمك، أفكارك، فحينئذ تعرف كيف تعيش وكيف تموت، أنت تختار العيش الطيب. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لماذا؟ لما يحييكم، لا بد من حياة طيبة، لأن المؤمن له حياة طيبة. يا ترى بالله عليك وأنت تسمعني بكل صراحة، هل تحس بهذه الحياة الطيبة فيما بينك وبين نفسك، أنه نعم سيدي أنا الآن أحس أنه حياتي هي من أسعد الحياة وأنا السعيد في حياتي؟ شذ وندر من يعتقد هذا المعنى ويحس بهذا المعنى أنه هو سعيد في حياته. أكثر الناس يحسون بالشقاء، أنه بائس شقي، حياته تعبانة، ليش؟ لماذا هذه الحياة لابد أن تكون حياة تعبانة، مع أنه الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان خيرا، لا يريد به شرا، لا يريد بكم شرا، لا يريد بكم مكروها، إنما أراد بالإنسان خيرا، لأنه الإنسان عزيز الله، الإنسان كريم الله. يا أخي والله الله يحبنا، الله يحبنا، يحب العبد، يحب عبده، لا يريد أن يدخل العبد ناره أبدا. لذا كل ما يذنب العبد الله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن تصل المرحلة إلى مرحلة بحيث بعد الله سبحانه وتعالى 100 مرة يغفر له، ولكن يجد هذا الإنسان مصر على الذنب، عند ذلك إذا غضب الله والعياذ بالله وسخط فلا مفر من حكومة الله. أين المفر من حكومة الله؟ لكن بدوا الإنسان إنما يكون عزيز عند الله سبحانه وتعالى، كريم، لقد كرمنا بني آدم، وأراد أن يرتفع هذا الإنسان، يرتفع إلى أوج الرفعة في أعلى عليين عند الملائكة المقربين، عند الملائكة الكروبيين، أصناف من الملائكة، ملائكة العرش الإلهي. المؤمن إنما يعيش في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، المؤمن يعيش في ظل عرش الله. لماذا هذا المعنى لا نحسه الآن في حياتنا؟ لماذا؟ ليش أحس أنه حياتي حياة تعبانة، حياة ضلال، حياة هم وغم وقهر ومشاكل ومصاعب؟ لماذا؟ أين الخلل؟ ربما تسأل، ربما تجعل اللوم على غيرك، ربما تجعل اللوم على العلماء، أنه العلماء لم يعملوا بمسؤولياتهم، لم يذكروا لنا. يا أخي أذكر ويذكرون العلماء، فالمفروض مني ومنك أنه نستمع إلى هذه الكلمة، استمعوا، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لنحيينهم حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى يريد الحياة الطيبة للمؤمن من ذكر وأنثى، مؤمن ويعمل عملا صالحا لنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة حتى ولو كان فيها مرض، لو كان فيها مشاكل ومصاعب، إذا كان كما سأفسر لك الحياة الطيبة وتشعر أنه هذا المرض نعمة من الله سبحانه وتعالى فتشكر الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه الله إذا ابتلى العبد بالبلاء الحسن إنما يدل على حبه، لأنه أحبه فابتلاه، أكثركم ولاء أكثركم بلاء، إذا عرفت هذا المعنى عند ذلك تستقبل البلاء النازل. لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في مدرسته الأخلاقية استقبل البلاء النازل عليه، قال رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لأنه في عين الله، لأنه غلب الحب الإلهي على وجوده، كما قال أو عن لسان حاله يقال تركت الخلق طرا في هواك. عظيم، تركت الخلق طرا في هواك، في هوى الله، في حب الله. وأيتمت العيال، ليش؟ ليش يا ابن رسول الله تيتم العيال فاطمة الزهراء ورقية وسكينة؟ وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا. الإرب هو أنه يقطع بالسكين حتى يصل إلى العظم، الجرح الذي يصل إلى العظم باللغة العربية يسمى إربا. فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أين الحياة الطيبة؟ أين الكلمة الطيبة؟ تعال معي لنكون في رحاب الإمام الحسين وفي مدرسته الأخلاقية. والله لا أقولها بصراحة، كلمة إنسانية، لا تتعلق بمذهب أو دين، لأنه الأخلاق أخلاق إنساني. الأخلاق، دعم الأخلاق إنما يكون بالعقلانية، إنما يكون بالفطرة الموحدة، إنما يكون بالوحي. يعني عندما نتكلم عن حسن الأخلاق، عن الفضائل، عن الرذائل، عن المكارم، عن سيء الأعمال، عندما نتحدث عن الأخلاقيات الإيجابية والسلبية، عندما نتحدث عن ذلك إنما يكون على هذا الضوء، على الضوء أنه الإنسان عنده سلبيات وإيجابيات. الله سبحانه وتعالى خلق فيه النفس الأمارة في السوء بالسوء، كما خلق فيه النفس اللوامة، كما خلق فيه النفس المطمئنة والراضية والمرضية. فلابد أن نطوي هذه النفوس، لابد أن نصعد ونعرج إلى الله ونكون في ظل عرش الله عند مليك مقتدر في مقعد الصدق. متى أكون في مقعد صدق؟ عندما أكون مع الصادقين، أكون صادقا وأكون مع الصادقين، وأكون مع الصادقين، وأصدق الصادقين محمد وآل محمد، من أئمة الصادقين الإمام الحسين. فعندما أكون معه في مدرسته عند ذلك أكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا بد أن نكون في رحاب الإمام الحسين بنا عرف الله بنا عبد الله. من خلال الإمام الحسين إن شاء الله نصل إلى الله. وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى نلقاه بالرذائل، نلقاه بأشد المعاقبين، أو نلقاه بالفضائل ونلقاه بأرحم الراحمين؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. عظمة الإنسان أنه بين علمين، علم القرآن وعلم بيان القرآن. هذا ما سأذكره لكم إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.